السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء والزعماء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء بين يدي الله، لا يجد ما يأكلون ولا يجد ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فكل أغنياء الأرض فقراء بين يدي الله، لا يجد ما يأكلون ولا يجد ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، حركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى من ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله صاحب النعمة علينا وعلى الناس. سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، وسل أيوب لما شفاه، وسل يعقوب لما بيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه، وسل إسماعيل من الذي فداه، وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، سل مريم ابنة عمران، سل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله، بل سل الكون كله يا ابن آدم إن أنصفت وعقلت ستعلم أن الكون يوحد الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سل عن الحبيب المصطفى العطر وشذاه، سل عن الحبيب المصطفى ذراع الشاة، سل عن الحبيب المصطفى الجذع لما بكى، سل عن الحبيب المصطفى هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه. كفاه أن الإله العظيم أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. وبرضه مش عايزين نصلي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي عباد الله، تعالوا بنا نكمل المسير مع ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لنصحح العقائد ونثبت الإيمان، ونسلي من يوحدون الرحمن بهذا القصص الجميل، ومن عنده أحسن من قصص جاءنا في القرآن العظيم ومن سنة النبي الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. أحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ميلاد المسيح عيسى بن مريم الذي أتى من غير أب، إنها قصة عجيبة. تعالوا بنا نذكركم بما قد مضى. فمريم عليها السلام هي أمها حنة بنت فاقود، أمها حنة بنت فاقود، هذه المرأة الصالحة التي تمنت الولد، فكان المولود أنثى، فقالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. ثم تحدثنا عن تسميتها بمريم أي العابدة الصالحة. بعد ذلك كفلها زكريا، وكلما دخل عليها زكريا المحراب حين ضيق عليها الأحبار الطعام والشراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فياللي احنا خايفين على حال الأمة، ياللي احنا نفسنا ترتفع الغمة، ياللي احنا بنقول يا مصر على فين، ونفسنا تكون متجهة إلى الخير. وبإذن الله دائما أتفائل أننا إلى الخير دائما، بس على ميزان الكتاب والسنة، مع الله نربح. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل من يرزقكم من السماء والأرض، آية لا بد أن نبدأ بها لنعلم أن الرازق هو الله. اسمع الآيات: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يا الله، اللي بيرزق هو الله، واللي بيملك السمع والبصر هو الله، واللي بيخرج الزرع هو الله، يخرج الميت من الحي والحي من الميت، وإنه هو الذي يدبر الأمر كله سبحانه جل في علاه. يبقى ما نزعلش وما نحزنش، وكل حاجة هتفرج، محدش يخاف. إلى طالب العلم ولا طالبة العلم بقول لهم إن شاء الله ولا يهمكم، إن شاء الله الأمور هتعدي، بس إحنا عاوزين نستوعب المسألة، إن إحنا نقول يا رب وندعو الله. زكريا عليه السلام لما دخل على مريم وجد عندها الرزق، والله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه. توقفنا عند هذه النقطة، انتقلوا بكاميرات القلب والعقل، انتقلوا بكاميرات القلب والعقل، كما أن عقلي وقلبي ينتقل الآن إلى كل مكان فيه مسلم يوحد الله. أعيش معكم هذه اللحظات، فانتقلوا معي أيها الأحبة بكاميرات العقول والقلوب، لننظر إلى مريم وهي في هذا المحراب. زكريا يدخل عليها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك في المكان، هنالك تنفع للزمان، هنالك للحال، اجتمع الأمر بالخير، زمان ومكان وحال. هنالك دعا زكريا ربه، زي ما الواحد فينا بيتمنى استجابة الدعاء في السفر، استجابة الدعاء في ساعات الليل والسحر، استجابة الدعاء لما نروح عند الله أو عند بيت الله الحرام، نروح هناك نزور البيت ونسجد هناك في مدينة النبي محمد. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب لي عطاء قد يكون من غير استحقاق. يعني ايه؟ يعني ممكن الواحد ما يكونش عنده الاسباب اللي تخليه يجيب، لذلك احنا بنقول يا رب هب لنا الرزق، يا رب هب لنا المغفرة، يا رب هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، هب لنا النجاح لابنائنا ولانفسنا في اعمالنا، ووفقنا لما نحب ولما تحب وترضى يا رب. ما تيجي تسمع الايات من الله جل وعلا يخبرنا بما قال زكريا عليه السلام، يقول الله جل وعلا عن زكريا: هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة، لازم نركز في المسألة دي، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. يعني الأم اللي بتدعي لبنتها وهي قاعدة قدام المسلسل، بقول لها اتق الله يا أم، بنتك بتقول لك ادعي لي يا أم، تقوم تدعي لها وانت تتفرجي على الرقص، تدعي لها وانت تتفرجي على المخالفات. هنالك في ساعات الخير يقوم الملائكة لما تيجي تذكرك وتقول لك وتبشرك، مثلا يعني هتبشرك وانت فين؟ قدام مسلسل ولا قدام كليب ولا قدام ايه بالضبط؟ هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. جاءت البشرى من الله جل وعلا من خلال الملائكة، فنادته الملائكة وبشرته: إن الله يبشرك بيحيى، إن الله يبشرك بيحيى، ولد وذكر واسمه يحيى، ويكبر ويؤمن بكلمة الله عيسى، كل الكلام ده ولسه زوجته ما حملتش. قال: أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتية؟ ده أنا كبير يا رب وزوجتي عاقر، يعني أسباب الإنجاب ممتنعة، ما فيش أسباب للإنجاب دلوقتي، طب نعمل إيه؟ هقول لك بعد ما تصلي على النبي محمد لازم تاخد الأسباب، بدايتها إنك تعتقد في أن الله قادر، تقول يا رب يرتفع الكرب، قول يا رب يرتفع الكرب، لله در من قال: يا صاحب الهم يا صاحب الهم إن الهم منفرج، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الباسط الله، إذا بليت فثق بالله وارضى به، إن الذي يكشف البلوى، إن الذي يكشف البلوى هو الله. أي حاجة عند ربنا لها مخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تعالوا حبايبي نشوف هذه الكلمات الجميلة من زكريا عليه السلام، يقول: وقد أنا كبرت يا رب، امرأتي عقر وأنا كبرت، طب أعمل إيه؟ قال: كذلك قال ربك وعلي هين. العملية سهلة عند ربنا خالص، كن فيكون الولد. زكريا عليه السلام أخذ الأسباب وبدأ يعيش حياته الطبيعية مع زوجته، وقال: يا بس أنا عاوز أعرف آية تدلل لي على أن زوجتي قد حملت. إحنا بنقول لو أن هناك امرأة متزوجة ثم حملت بيعملوا إيه؟ بيروحوا يودوها الأشعات عشان الدكتورة تشوف إذا كانت حملت ولا لا. طب اللي جوه ده مولود ذكر ولا أنثى؟ ممكن الأشعة تجيبه بعد فترة من التكوين. وحد يقول لي: أمال فين ويعلم ما في الأرحام؟ لا، دي مسألة تانية، ده ربنا بيعلم ما في الأرحام. الولد ده هيكون إيه؟ طويل قصير؟ هيعيش قد إيه؟ هياكل إيه؟ هيشرب إيه؟ هيرتدي إيه؟ هيتزوج مين؟ هيموت فين؟ هيدفن فين؟ هيوصل لإيه؟ هيخش جنة ولا يخش نار؟ اللهم اجعلنا من أهل الجنة، كله أمين. يبقى يعلم ما في الأرحام، كل حاجة عامة في الأرحام، وحاجات كتير غير مجرد الولد. إذن ممكن نروح للأشعات عشان نبين إذا كانت المرأة حامل ولا لا. أمال زكريا يعرف منين؟ هيودي زوجته أشعة؟ ممكن، بس ده حاجات بقى من عند الله. أعرف منين يا رب؟ قالوا له: تصبح الصبح تيجي تبحث عن الكلام ما تلاقوهوش، آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمز، أو ليل إلا رمز. يعني إيه؟ تصبح الصبح ما تعرفش تتكلم. واذكر ربك كثيرا، أنت ما عرفش تتكلم، واذكر وسبح بالعشي والإبكار. يا رب سبحانك، ما عرفش أتكلم، واذكر وسبح بالعشي والإبكار. نعم، ما هي دي آية، إن يصبح الصبح يجي يقول لزوجته هاتيلي أشرب، ما يعرفش يقول هاتيلي ولا أشرب، ولا يعرف يقول مية، ولا يعرف يقول أكل، ولا يعرف يقول أمشي أو أكل أو ألبس، ما يعرفش. إنما لو قال لا إله إلا الله ينطلق لسانه، سبحان الله ينطلق لسانه، إنها آية. فأمن الصبح يوم لقى نفسه مش قادر يتكلم إلا بالتسبيح والذكر وبكل شيء فيه القرب إلى الله بالعبادة من التوحيد والذكر وغيرها، عرف إن زوجته حملت. إنما إحنا بقى الأشعات زي ما طبعا المصريين دمهم خفيف شوية، أحيانا بيقولوا بعض النكات كده يعني، فبيقولوا واحد راح يعمل أشعة عشان أفوقك، وإحنا في ساعات الليل كده، راح يعمل أشعة وعمره ما دخل بقى عمارات فيها أسانسيرات، فطلع في الأسانسير فشاف المراية بتاعت الأسانسير فكر إنها الأشعة، فراح قلع كده وعمل صدره قدام سبحان الله، فكر إنها أشعة، واقف كده ما شاء الله الشرطة طرزان يعني. فبيفتحوا الباب عند دور من الأدوار، بنت وأمها راحوا صرخين، فهو بيقول الله سبحان الله الأشعة بانت هموت، فكروا إن هما بيقولوا نتيجة يعني خطيرة يعني. الشاهد في المسألة إن أشعتنا إحنا أشعة برمز من الله، بآية من الله. زكريا علم أن زوجته قد حملت بيحيى وصدق بكلمة الله عيسى ابن مريم. ننتقل بالكاميرات إلى مريم، هي الآن في محرابها التقية العفيفة. كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا 4، الأربعة من خديجة بنت خويلد، ومريم ابنة عمران، وآسيا زوج فرعون، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. أمال فين عائشة؟ وفضل عائشة على النساء كفضل الفريدة على بقية الطعام. اللهم صل على من قال هذا الكلام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مريم كاملة. خلي بالك النساء لازم نتحملهم، فالمرأة فيها نقص، وما كمل إلا الأربعة، وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على بقية الطعام. يبقى نتحمل النساء، الرجال اللي قاعدين قدامنا بنقول لهم تحملوا النساء، فهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقنا من ضلع أعوج، خلقنا من ضلع أعوج، إلا إذا كانت مخالفة من المخالفات اللي ما يصحش فيها الصبر. ما ينفعش واحدة تخرج من غير إذن في بيت زوجها، ما ينفعش تدخل بيوت وقد منعها زوجها، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. إنما بنقول لابد من المعالجة الطيبة، المعالجة الحسنة. اسمع بقى، بعد ما توحد الله وتصلي على رسول الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد، قال الحبيب المصطفى إن النساء خلقنا من ضلع أعوج، وإن أعوج الضلع أعلى المخ. وعلى فكرة عمرك ما تستمتع بالمرأة إلا إذا كانت مغايرة لك، لو عقلها زي عقلك ما فيش متعة، هو كده. فقال الحبيب النبي لفظا جميلا رقيقا مليء بالحنان والرأفة والرحمة، قال فاستمتعوا بهن على عوجهن. اتحمل، ممكن تعلي الصوت، ممكن تخالف في البيت، اتحمل كل الأمور اللي جوه الجدران يتحملها الرجل، لازم يا اخوانا. الشاهد في المسألة أيها الأحبة الكرام، مريم التي كملت من بين النساء جاءتها ملائكة الرحمن يبشرونها بهذه البشرى. اسمع الآية، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ركز في الآية، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. يا شيخ ليه التكرار؟ التكرار ليه؟ واصطفاك وطهرك ليه؟ طب اصطفاك وطهرك ماشي، واصطفاك تاني ليه؟ بعضهم يقول تأكيد على الاصطفاء، نقول هذه لمحة وقد يكون الأمر قريب من الصواب، لكن إن مسألة فيها فهم لابد أن نقف عنده، وحكمة ورسالة تأتينا من الآية، وبرضو خبر من الأخبار يعلمنا الله به سبحانه العزيز الغفار، إن الله اصطفاك وطهرك، ثم جاء بالاصطفاء الثاني ليقول أن الاصطفاء الثاني ليس كالاصطفاء الأول. اصطفاك وطهرك، وقد يشترك معك من النساء في الاصطفاء والطهر كثير، أو من الرجال كثير، اصطفاء وطهر يشترك معك النساء، فخديجة مصطفاة ومطهرة، وفاطمة مصطفاة ومطهرة، وعائشة مصطفاة ومطهرة، ومريم هكذا، وآسيا هكذا. إذا ممكن يشترك معها نساء كثير. نركز في الاصطفاء الثاني بقى، واصطفاك على نساء العالم، يعني الاصطفاء ده مخصوص به أنت فقط، ما جيش بقى واحد تطلع تقول أنا حملت من غير زوج، ما ينفعش، أو من غير رجل، ما ينفعش، لأن ربنا قطع المسألة في قوله واصطفاك على نساء العالمين بأن سيقوم منك مولود من غير أب، عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. في هذه اللحظات أيها الأحبة علم الناس قدر مريم، وبدأ الناس يتداولون اسمها ويزيع صيتها. وفي أي لحظة من اللحظات كانت مريم تخرج دائما بعيدا عن الناس تعتكف، وفي لحظة خلوة نزل إليها الروح الأمين جبريل، موقف لا يتحمله الكبار ولا النساء اللواتي لهن حكمة، فما ظنك بفتاة صغيرة لم تتعود على هذا الأمر؟ ينزل جبريل ومش في صورة جبريل، إنما في صورة بشر سوي، كامل الخلقة، والآيات واضحة. اسمع ماذا يقول الله: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. يا الله، فتاة جميلة في لحظة خلوة وينزل بشر سوي كامل الخلقة أمامها. على طول مريم دعت الله: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لو بتفهم في التقوى: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: أنا رسول ربك. بشر ثم يقول: أنا ملك؟ أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. لعل البعض يفهم رسالة بعض الفتيات، كلمة لم يمسسني بشر أي أنه تعطيه إذنا بأن يتقدم ويقترب منها. لا، ولم أك بغيا. لم يمسسني بشر ولم أك بغيا، إذن حدك خليك عندك. أنا أساسا في الأصل عشت للمعبد ولخدمة الدعوة وعشت في هذا المكان، فأنا جاية في هذا المكان أختلي بنفسي لبعض حاجاتي. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ولفظ الرحمن جاي جميل، أعوذ بالرحمن، ما قالتش بالقوي، ما قالتش بالمتين، ما قالتش بالقادر، إنما قالت أعوذ بالرحمن، فإن لم ترحمني يرحمني الله. كأنها تقول: هو سيرحمني بك أو بغيرك. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. الله ما تخافيش، أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. الله أكبر. ولنجعله آية للناس ورحمة منا. خلي بالك، المسألة ما كانش فيها نقاش بين مريم وجبريل عشان يرد الأمر إلى الله. قال: وكان أمرا مقضيا. خلصت. طب عيسى ابن مريم كيف جاء؟ كن عيسى فكان عيسى، كن عيسى فكان عيسى. خلي بالك، الكاف والنون بيقولوا العلماء ان ده اقصر فعل امر، كن ده اقصر فعل امر، ولو هناك اقل منه لقاله الله: كن عيسى فكان عيسى. طب عيسى جه ازاي؟ بكلمة الله، كن عيسى فكان عيسى. فحملت مريم وعادت الى اهلها، ولما عادت مرت الأيام، والعلماء يقولون كان حملها خفيفا لم يكن ثقيلا وبه آلام، وأخفى الله هذا الحمل عن النساء والرجال ليستر مريم. بعضهم يقول ده حملت في كم شهر، حملت 9 أشهر على غالب رأي العلماء زي النساء، ولم يبدو الحمل إلا في الأيام الأخيرة، لكن النساء عندهن خبرة، فلما نظرنا إلى مريم علمنا أن مشيتها قد تغيرت، فمنهم من كانت تلمز ومنهم من كانت تتحدث، لكن الكل خايف، لأن ما زالت مريم صالحة تعبد الله تصوم النهار وتقوم الليل، إذا جاءها من تدعو له استجاب الله. فالكل عمال نفسي يتكلم، وعاوزين النساء طبعا عارفينهم عاوزين جنازة ويشفع فيها لطم، إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي. والرجال من الأحبار يتمنون سقوط مريم وسقوط كفالة زكريا، والكل بيستنى يوم يفرح فيها بنت صغيرة تحمل هذه الآلام والأحزان. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم. مريم حملت، ولما كبر الحمل خرجت بحملها وابتعدت عن أهلها. اسمع الآيات: وحد رب الأرض والسماوات. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ركز معي. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ابتعدت عنهم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة كأن المخاض جلها فجأة إلى جذع النخلة فاستندت لجذع النخلة لضعفها في حال ولادتها. عشان كده بقول لك لازم نرحم النساء خاصة اللي ما هماش ناشز اللي بيسمعوا الكلام لازم نرحمهم. استوصوا بالنساء خيرا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. أنا عارف كل واحدة تبص لزوجها دلوقتي بس برضه لازم نقول اللي هي مش ناشز اللي تسمع الكلام تقول سمعا وطاعة يا زوجي الغالي عمري ما تحلف علي وعد قسمك أبدا. أجاءها المخاض إلى جذع النخلة. لما استندت لجذع النخلة وجاءها المخاض ضعيفة في هذا الوقت فنزل المولود عيسى بن مريم الجميل الوجيه في الدنيا والآخرة. مش ربنا قال كده عن عيسى ولا ايه؟ ما نسمع الآيات. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. يا الله آيات بتبين كل الأمور لو فهمنا ما يقصد العزيز الغفور. ويكلم الناس في المهد وكهلا. بعض الناس يقول لك ده صلب بقى وما عادش راجع. نقول لك لا هيرجع. طب ايه اللي يبين لنا؟ ادي آية من الآيات اللي تبين وتدلل. ويكلم الناس في المهد اي انه سينطق في المهد وكهلا. الله ايه الآية في انه يتكلم وهو كهل؟ طب ما الناس الكبار كلهم عندنا بيتكلموا. ولا الواحد اول ما وصل لسبعين سنة خلاص بيمنع الكلام بيرجع زي العيل الصغير؟ لا. وكهلا اي انه سيعود بعد ان قال الناس انه مات لانه رفع بقى كما قيل تقريبا عن 33 سنة تقريبا على حسب ما اتذكر ثم يعود ويكلم الناس بعد ذلك سيدنا عيسى بن مريم حين عودته. هذا والله تعالى اعلى واعلم على حسب ما جاءني من هذه الخاطرة في هذا الوقت. أيها الأحبة الكرام ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. عيسى بن مريم الجميل احنا ما بتولد لنا ولد شكله حلو وطبعا خلي بالك كل مولود جميل وكل إنسان حلو والحلو بيشوف الحلو والسيء ما بيشوفش إلا السيء صح ولا لا؟ ده حتى كانوا بيقولوا زمان كل الناس حلوين في عينيا حلوين كانوا بيعلمونا كده في بعض الأشعار. اللي بيشوف الناس حلو هو اللي حلو خلي بالكم. فاحنا بنقول ان مريم عيسى جميل وجيه في الدنيا والآخرة. نظرت لعيسى وهو من تحتها في اللحظة دي رغم حبها لابنها ورغم انها تعلم انها آية من الله الا ان مريم يا عباد الله بدأت تفكر الكلمة اللي هتتقال انا مش حملها. ماذا قالت مريم؟ فحملته فانتبذت بي مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها. من اللي نطق؟ عيسى بن مريم نطق قالت يا ليتني مت قبل هذا. تمنت الموت وهي الصالحة العابدة الكاملة من النساء تمنت الموت مع أن النبي نهى عن تمني الموت إلا إذا قال العبد اللهم أحيني ما دامت الحياة خير لي وتوفني ما دامت الوفاة خير لي. إذا كان يعلم أن ما بعد الموت أخير مما هو فيه انما يموت وخلاص. يقول لك يا رب اموت ويروح ينتحر، طب انت رايح في النار. يبقى مش هو ده اللي بيقول عليه النبي، ما تتمناش الموت الا اذا كنت تتمنى بنية مريم، او كما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. مريم عليه السلام تحمل الجميل عيسى، بعد ما تكلم بيتكلم بيقول لها ايه؟ انت لوحدك يا مريم. اسأل الام، اسأل البنت اللي تعرضت لمثل هذه الامور عند الولادة. مش بقول لك لازم تعطف عليهم شوية؟ تلاقي الام جنب بنتها عمالة تمسح على جبنها، واللي ينشف لها العرق، واللي يقول لها اصبري يا بنتي، ادعي لي يما، والالام شديدة، واحيانا يدوها مخدة ولا حاجة تعض فيها. خلي بالك من الحركات دي. الكلام ده كله بنحتاج حوالينا ناس يعنا في حال الولادة. تضعف المرأة جدا، يقوم ربنا سبحانه وتعالى الذي يتولى الصالحين. مال يا عم، والله لو الدنيا كلها وقفت ضدك. صدق ربنا إذ يقول عن هؤلاء الذين يقفون رافع الرأس لما يتوقف الناس أو يقف الناس ضدهم، يقول الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله. على طول الفرج يجي، تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ونعم الوكيل، عشان في حبايب ليا سامعيني دلوقتي بيقولها ونعم الوكيل، حسبنا الله كمان. لا، هي حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص مش هقول على اسمك ما تقلقش. نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الاخ الحبيب، الاخت الطيبه، الام الكريمه، الاب الكريم، تعالوا بصوا شوفوا ما يحدث لمريم في حال ضعفها وفي حال مولد المسيح عيسى بكلمه الله كن فكان. عيسى ينطق، عيسى ينطق. ايه ده يا اخوانا؟ الايات ديت مش مجرد ربنا جابها لنا عشان نقراها وبس كده. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ واذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. لابد ان احنا نتفكر ونتدبر وناخذ الحكمه والعظه ونطبقها على واقعنا. عيسى ينطق ويقول لامه الا تحزني. اسمع الايات. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. ده ولد جميل صغير بيقول الكلام ده. بيقول الكلام ده. خليك انت بقى زوجتك، انت تقدر تتحمل الكلام ده يا حبيبي؟ ما تقدرش، والله ما تقدر. الكلام ده محدش يتحمله الا الناس اللي ربنا اختارهم، الا اذا اذن الله لك بتحمله حتى يكون القسم بتاعي سليم. مريم تنظر لكلام عيسى وهو يبشرها. انت زعلانه يا مريم؟ ما فيش حق عليك اكل ولا شرب. ده اللي بتولد عندنا مثلا وتضع بيجيبوا لها بقى كل حاجه، يذبحوا لها الديك والفرخة والبطة والوزة، ويجيبوا الحمام ويزغطوا في اللي بتولد دي. عشان ايه؟ عشان تقوى. طب مريم ما عندهاش اي حاجة ولوحديها، طب تعمل ايه؟ يقوم ربنا يقول لعيسى انطق وبشرها باللي هيجي لك ده. لا الا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. انت عاوز المية؟ ادعين من المية تفجرت من تحتك تجري من تحت قدم عيسى. مية معجزة، آية، ادي المية. وهزي اليك بجذع النخلة. خلينا نجيب الجذع بتاع المصارعة والمجانس والعضلات ويهز جذع النخلة، مش هينزل منها تمرة. امال الضعيفة التي تلد والفتاة الرقيقة تهز جذع النخلة؟ عشان بس ربنا يقول لنا ما عليك الا ان تأخذ السبب وان ضعفت ثم ترجع السبب للمسبب سبحانه. ان مش بايدك، لو كانت بايدك ما كانتش مريم نزلت التمر، انما هي مدت ايديها عشان السبب ده، واخذه من طاعة لله سبحانه وتعالى، وهي عبادة ايضا، اخذ السبب عبادة. يعني ذاكر، يعني حاول، يعني اشتغل، يعني تاجر، وما تقولش بقى انا مع مش قادر يا رب، ما عنديش اسباب، انا ضعيف، انا مريض. اشتغل يا عم وارجع السبب للمسببة، ربنا يعطيك. عشان كده يمكن العلماء بيقولوا ايه في كلمة جميلة، ألم ترى أن الله أوحى لمريم وهزي إليك الجزعة الساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن لكل شيء له سبب. خذ السبب. طيب خلي بالك بس من الموقف ده، مش هنعد عنده، لأن بعض الإخوة قالوا لي ما تسرعش، احنا عاوزين نقف نفهم وناخد الحكمة من كل موقف. عناصر الحياة الثلاثة، الهوى، يا سلام على الآيات ويا سلام على القرآن لما نقرأه بتدبر، الهوى والمية والأكل. طب الهوى موجود، ربنا يذكره في القرآن، تركه، لأن في الأصل هو موجود، فمريم مش هيبقى قبلها الهوى لأنه موجود مش ملك حد. طب المية مش موجود، طب مين يجيبها لها؟ وهي تاني عنصر من عناصر الحياة بعد الهوى. لألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرير، عين تتفجر بالماء. طب الأكل، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هوى، مية، أكل، رطب. بترتبها الأهمية هوى، مية، أكل. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال فكلي واشربي؟ عيسى بن مريم يخبرها على كما قال الله فكلي واشربي، ما قالش اشربي وكلي، مع ان الشرب المية اهم من الاكل. فكلي ده سنة النبي اللي علمها لنا، لما نكون صايمين والدورة الدموية بدأت بقى تتبهدل والواحد بدأ يضعف والامور مش منتظمة في جسمه، ياخد تمرة او ثلاثة وتر يعني، بس الواحد يكون يعني برضو يعني يكون انسان كده عنده قناعة، مش ياخدها وتر واحد ثلاثة يروح هو يجيبها 112 113 مثلا، يعني وتر واحدة ثلاثة زي ما كان النبي يعمل، سابعة يا سيدي مش مشكلة، لو كترت يا شيخ خلاها وتر برضه. تعمل ايه؟ اول ما تاخد التمرة قبل المية تنظم دورة الدم وتظبط المعدة وتهيئ الجسم، حتى الواحد وهو في الصيام بيبقى ضعيف وعينيه كده عاملة زي ما يكون في شبورة، اول ما ياخد التمرة سنة النبي محمد اللهم باسمك صمت على رزقك افطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق، اول ما ياخد التمره فعلا الواحد بيحس انه ضرب العالي وفتح. خدي الاول التمره هتبقى غذاء جميل وهتظبط لك الامور. فكلي واشربي وقري عينا، اوعي تزعلي ابدا، لان مين اللي معاها؟ الله يرحمك يا ستي، كانت دايما تقول لي يا ولا اللي معاه سيده محدش يقدر يكيده، ومن السيد؟ الله سبحانه وتعالى. آيات عظيمة والله. طيب مريم لما حملت عيسى، طب أعمل إيه يا رب؟ فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. امسك جماعة المستشرقين بقى والجماعة اللي هم لا يؤمنون بالله، امسك ده بيقول فقولي يعني اتكلمي، وقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم. إزاي قولي وتكلمي وبعدين قولي فلن أكلم؟ أمر متناقض، قاعد المخك التناقض عندك أنت، لأنك مش فاهم القرآن، مش فاهم لغة يعني العرب اللي هي اللغة العربية. افهم الأول الكلام، هاخد لك بس حاجة لمحة واحدة وتفسير واحد، وأما بقية التفاسير مش هقف عندها. من الجائز كما جاء في بعض التفاسير أن الله سبحانه وتعالى قال يا مريم إذا جاءك الناس يسألونك عن هذا المولود، لأن ردك أنت مش هينفع، محدش هيصدق، فين الأسيمة؟ فين الزوج؟ وبعدين أنت هربت مننا، إذا كنت عاملة كبيرة جدا وبعدين ترجع لنا بمولود، لا يصدق عقل البشر هذه المسألة، فأنت مش هتردي. دع الرد يأتي من الله بأمر فيه إعجاز بين يدي الناس. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما اسمع بقى، بعض المفسرين يقولون إنها أمرت من الله أن تبدأ الصوم بعد أن تنتهي من عبارتها هذه. هي هتروح وهي لسه ما بدأتش، أول ما توصل لهم يقولها إيه اللي حصل ده، تقول لهم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وتبدأ الصيام من أول ما تقول الكلمة دي. ده في بعض التفسير أمر يقبله العقل والقلب، خلاص هتبدأ الصيام عشان ما تردش عليهم. وبعضهم قال إنها تشير بلغة الإشارة، ممكن تشير ممكن والله، وبالإشارة يتضح الأمر، وأحيانا تكون الإشارة أبلغ من اللغة. يعني أنا لما أقول لواحد مثلا كده يعني إيه كده، معناها تعال، بالإنجليزي تعال، بالعربي تعال، بالصعيدي تعال، بأي حاجة تعال، يعني ممكن الإشارات تبين. الابتسامة في جميع اللغات واحد، البكاء في جميع اللغات واحد، إنما إحنا بنقول حتى لو أخذناها باللفظ، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الموقف العجيب الرهيب، اسمع يا غالي وحد الله. فأتت به قومها تحمله، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون. لا ده أنا ما أقدرش أتلو الآيات كده من غير ما تتصور معايا يا أخوانا. المسألة مش مجرد أنني بتلو آية، ده أنت لازم تعيش الموقف. هي جت كده والعملية عدت كده؟ لا، ده لما أمرت من الله أن تحمل ابنها الرضيع وتروح تقابل قومها اللي كانت هربت منهم وابتعدت عنهم، أول ما شافوها جاي من بعيد كله بيتصل بقى، يا حبر يا ابن الحبر قوم، وانت يا فلان قوم، وانت يا ست تعالي، ده انتوا هتشوفوا يوم النهاردة في مريم، مريم جاي من بعيد وشايلة حاجة على ايديها، يا ترى ايه ده. فلما تيقنوا انه هو مولود بدأ الكل يتنظر، اجمعوا الناس، عشرات بل مئات بل آلاف مؤلفة اجتمعوا عشان يشوفوا الموقف ده. الكل عمال يقول دي من البيت الصالح، أول ما شافها جاي من بعيد، مين دي؟ إنها أشبه بمريم. فلما اقتربت، أنا أصور لك الأمر بالمعنى، أصور لك الأمر بالمعنى، عيش الموقف، اوعى تسمع آياته وبس. مريم جاية، موقف مش سهل، بعد فترة غياب وهي لم تتزوج، والفترة اللي خرجت فيها ما نقولش اتجوزت وجاءت بمولود، لأنها بقى لها شهر، كم شهر بسيط جدا لما اختفت. الله سبحان الله، هي مريم مين اللي في إيدها ده؟ إنه مولود. تعالوا يا نساء، تعالوا يا رجال، إنها التي كانت تقول الله وتذكر الله وتصوم بالنهار وتقوم الليل وتشفي المرضى، إنها فعلت فعلة وجريمة عظيمة جدا، اتهموها. واجتمعوا من حول الصغيرة الجميلة وعلى يدها عيسى بن مريم الوجيه في الدنيا والآخرة، ودخلت بين أهلها وقومها الصالحون يدعون الله، زكريا عليه السلام ويوسف النجار يدعو الله جل وعلا، الذي اتهمه الناس بمريم يوسف النجار، وقيل عنها وعنه وعن غيره، فلما اختفت زادت الشكوك، فلما عادت تأكدوا من أنها فعلت فعلة عظيمة. فلما أتت وقد أمرت من قبل الله ألا تكلم أحد بعد أن تنوي الصيام، فلما دخلت عليهم الكل ينهرها، لقد أتيت يا فلانة كلمات شديدة، يا أخت هارون ده أنت بنقول عليك صالحة، يا أخت هارون. اوعى تفكر أن مريم ابنة عمران هي أخت هارون ابن عمران، لأن الفرق بين عمران والد مريم وعمران والد موسى حقب كبيرة، يعني سنوات كثيرة جدا، عشرات سنين، بل يعني تقريبا تعدت المئات. سبحان الله، يعني مش هي أخته، لكن أخته في الإيه؟ في التقوى والصلاح. زي ما تشوف واحدة مثلا عمالة ترقص وتغني ومتبرجة، فيجي عليها واحد يقولها يا حفيدة عائشة، هل هي عائشة جدتها مباشرة؟ لا، كأنها تقول يا اللي انت من أهل الصلاح والفلاح، يا مسلمة، يا تقي، يا عفيف مثلا. يعني يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إلي. لما قالت لهم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهي ما قالت كده قال لها اتكلمي، صيام إيه؟ أنت بتصومي وقد فعلت هذه الفعلة النكراء، صوم المين؟ لله وقد عصيتيه. يا الله، اتهامات. وهي تمسك بالولد الصغير بحنان، تنظر إليه وتنظر للقوم يتشفون فيها، والأحبار فرحانين، والنساء عمالين يغمزهم، والكل عمال يتكلم، وزكريا ويوسف والصالحون يقولون يا الله فرج عنا، نحن نصدق أنها عفيفة، لكن مين المولود ده؟ جاي منين؟ اسمع الآيات. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هذا يتكلم وهذا يتكلم، وهذه تتحدث وهذا يتهم، وهي تشير إليه. قالوا كيف نكلم، اسمع اللفظ القرآني، كيف نكلم، ما قالوش كيف يتكلم. هم مستبعدين ان نتكلم خالص، لكن بيقول لها انت تسخري منا، ده احنا عقلنا يقدح لما نيجي نكلم واحد في المهد صبي. كيف نكلم من كان، يعني احنا مستنكرين ان احنا نقدر نعمل كده، لان الناس تضحك علينا. ده هم ما فكروش ان ينطق خالص، ده ما فكروش ان هي بتقول لهم هيكلمكم، ده هي فكرت، او هم فكروا ان هي بتقول لهم كلموا الولد. يستنكرون قولها ان نكلمه، ولكنهم لا يستنكرون مسألة ان هو يكلمهم، لان في الاصل مش في بالهم. يا الله، كيف نكلم من كان في المهد صبيا. بدأوا يضحكون ويسخرون ويستهزئون. قرأت في اثر من الاثار ان واحد منهم حبر من الاحبار جاي على عصا كده، بس حبر بقى ابن حبر، لحيته صفرة وداخل كده بشكله كده، يعني ربنا يعني عليه زهمة. فراح موسع الصفوف قال لهم بتقول لكم يكلموا الولد الصغير، وجاء بالعصا. ثم أقبل على مريم، نكلم مين يا مريم وهو بيضحك ويسخر وكلهم يضحك. أشارت إليه، قال طيب أنا أكفيكم مؤونة الحديث مع هذا الولد الصغير. يا ولدي، أمك تأمرنا أن نكلمك، من أنت؟ قال إني عبد الله لا إله إلا الله. سبحان الله، زكريا يوحد الله، يوسف يستبشر، الصالحون يبتسمون، مريم تنظر بابتسامة لولدها الذي يعلن التوحيد لله، والحبر يعود إلى الخلف. وقد بهت هذا الرجل الذي سخر واستهزأ، وغيره مسهم مس من الشيطان، منهم من يعود ويجلس على الأرض، يضع يده على رأسه كأنه قد وقع في فعلة نكراء، لأنه اتهم العفيفة الصالحة. ثم يجد هذا النطق من هذا الولد الصغير الذي ما زال في رضاعته. اسمع الآيات ونطق عيسى بن مريم. اوعى تفكر ان المسألة جت كده اني عبد الله وسكت، لا، ده ولد صغير بيقول هذا الكلام والكل بيسمع ومركز. وشوف الصالحون يتقدمون واهل النفاق يتأخرون، وعيسى ينطق في صمت رهيب. وهذا الموقف العجيب، يقول قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا يا الله وبرا بوالدتي. ما قالش بوالدي ما قالش بوالدي بوالدتي. يعلن البراءة في التوحيد، إني عبد الله مانيش إله ولا ابن إله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، كأنه بيقول اللي بقول لكم عليه ده سيتحقق، آتاني الكتاب خلصت المسألة وكان أمرا مقضيا، وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. اسمع الآيات، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. لا إله إلا الله. والسلام علي يوم ولدت، أنا مش جاي من سفاح، ويوم أموت مش هأصلب، ويوم أبعث حيا لما أقف قدام ربنا وتقولوا لي أنت اللي قلت لنا أنت الله ولا أنت ابن الله، هقول لكم لا ربنا يعلم وهينجيني يوم القيامة. لحظات ضعف ثلاث، والسلام علي يوم ولدت ضعف للإنسان عيل صغير، ويوم أموت منتهى الضعف عندنا في الحياة، ويوم أبعث حيا يزيد الضعف ويصل إلى ذروته لما نقف بين يدي الله يقول لهم أنا مش هممني لأن الله معايا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سؤالي الآن، هذا الموقف مين يتحمله؟ هضرب لك مثال قبل ما أقول السؤال. لما تدخل على زوجتك وهي شايلة الواد الصغير أو شايلة بنتك الصغيرة شايلة ابنك، فأول ما تدخل على زوجتك تقول لها إيه بشرينا، تقول له خلاص عبد الرحمن هو ما شاء الله عبد الرحمن عاوز أطلعه بقى بيحفظ القرآن، ده هي تقول لك كده، تقوم أنت تقول لها لا بقول لك إيه يا زوجتي أنا عاوز يطلع واد كده حلو عينيه خضرة وشعره مسبسب ونسميه ميدو ويروح بقى إيه يلعب في ليفربول، فيقوم الواد وهو لسه صغير يقول لك ليفربول يا حاج، هتعمل إيه؟ تقول له حاج يا ابني، تروح حاتفه في قلب الإيه؟ أمر مش سهل. ليا السؤال وأختم بيه، سؤال واختم به هذا السؤال بين أيديكم أيها الأحبة الكرام، واللي صاحب العقل يميز. أعباد المسيح لنا سؤال، أعباد المسيح لنا سؤال، نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بفعل قوم أماتوه فهل هذا إله؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوي في التراب وقد وراه؟ وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه؟ فوا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطنا قد حوى وأعجب منه بطنا قد حوى أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات ومن حيض غذا وشق الفرج مولودا صغيرا فاتحا للثدي فاتحا للثدي فيأكل ثم يشرب ثم يخرج لازم ذاك هل هذا إله هل هذا إله هل هذا إله تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افترى. يا أخي لازم توحد الله. عشان كده بقول لك احنا لازم نفرق بين كلمة المسيحيين والنصارى، مع أنه يجوز القول بالمسيحيين إذ كنت تقصد النصارى، ولكن أن ننسب من عبدوا عيسى أو قالوا أنه ابن الله للمسيح عيسى ابن مريم، شيل كلمة المسيحيين وخلي تعاملاتك مع كلمة نصارى، لأن ربنا قالها كده في القرآن، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. الناس يعبدون البشر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشجر، أما الموحدين أو الموحدون يعبدون من؟ لا إله إلا الله. أعددت لله حين ألقاه شهادة أن لا إله إلا الله. أخي الحبيب، أخت الطيبة، أبي الكريم، أم الكريمة، أختم بما أحب أن أختم به دائما وأقول: لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بدايا، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهدايا، لا تقل أين نعيم، جنة الله كفايا، لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.